صيام 3 أيام الكفارة في كفارة اليمين هل يجب أن تكون متتابعة؟ عند جمهور العلماء لا يشترط، فلو صام متفرقة أجزأ ذلك. وقالوا إن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله ما قيد عز وجل ما قيد بالتتابع. وذهب بعض العلماء إلى أن اشتراط التتابع فالأفضل أن يصوم متتابعا للخروج من الخلاف حتى يوافق كل العلماء.